انتشر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق أصحابه من بعده، مما يبرهن على أن الإسلام بريء من العنف والإرهاب والتطرف، وأنه دين اليسر والسماحة والوسطية والتلطف. لم تعرف البشرية نظاما ولا دينا اشتملت مبادئه على السماحة واليسر كالإسلام، لأن تعاليمه تتفق مع طبيعة الإنسان، لا حرج فيه ولا مشقة ولا شد فيه ولا تعسير. ومن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد كل ذلك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بأطيب الكلم، بأحلى الذكر، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين

ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم فقاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا فملأها أمنا وأمانا وسلاما وحرية وعدالة وديمقراطية. جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس من الظلمات إلى النور. جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخلص الناس من عبادة الأصنام والأوثان وعبادة الأفراد إلى عبادة الله الواحد الأحد. سيدي حبيبي يا رسول الله، أنت الذي نشر السلام على الوجود وأظهر التوحيد، من سار في هدي الحبيب محمد سعدت به الدنيا ومات سعيدا. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها تيها من الأهوال والظلمات. سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا في هذه اللحظات الكريمة إلى أن نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، نرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة سائلينه العفو والعافية في هذه اللحظات الكريمة من الليل، لحظات تنزل فيها الرحمات، لحظات يستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق ولا عدل واهديهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا أنت الحليم ومنك العفو ينتظر أنت الحليم ومنك العفو ما رد بابك عبدا جاء يعتذر فكل نفس وإن طالت غايتها حتما سترجعها عن غيها العبر أنت الحليم ومنك العفو ينتظر ما رد بابك عبدا جاء يعتذر فكل نفس وإن طالت غوايتها

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد عبد السلام صابر لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هنيئا لنا بنبينا، هنيئا لنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هنيئا لنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الذي كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، حتى خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو إلى السماحة ويدعو إلى اليسر، ومما لا شك فيه أن للسماحة والتيسير أهمية كبرى وأثرا واضحا في سرعة انتشار الإسلام وارتفاع رايته ودوام بقائه بين الأمم والشعوب. فالتاريخ يشهد بأن سر انتشار الإسلام واعتناق الناس له ودخولهم في دين الله أفواجا هو هذا المنهج الرباني المبني على السماحة واليسر وحسن المعاملة وعدم التعصب والتشدد. وهكذا كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له مولانا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة المباركة التي بعدها يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر مغاوري. الآن مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر مغوري، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحيات الزميل محمد الورداني مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية، وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد حسين ورامي عبد المنعم ولبيب عبد الهادي. إخوة الإيمان، لكم تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. وحتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، تقبلوا تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 24 من شهر صفر من عام 1440 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق 2 من شهر نوفمبر من عام 2018 من الميلاد.